كان عليهم غيم، فهم يكملون العدة 30 ولا شيء عليهم، ولو كان ذلك اليوم يوم عيد، لأنه بالنسبة لهم هو من رمضان، بالنسبة لهم هو المكمل لرمضان. لكن إن رؤي الهلال، إن أعلن دخول العيد، يحرم على الإنسان أن يصوم ذاك اليوم. وهكذا يحرم الصيام يوم النحر، وهكذا أيام التشريق إلا للحاج الذي عليه دم تمتع أو قران ولا يستطيع أن يذبح، وما صام قبل يوم النحر فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق. يعني إنسان فقير حج متمتعا أو قارنا ولا يستطيع الذبح، فهذا يصوم قبل الوقوف بعرفة، ولو كان آخر يوم يوم عرفة، يعني يصوم 7 والـ8 والـ9 مثلا، أو يصوم بمجرد وصوله إلى مكة، نعم يصوم حتى ولو كان قبل الوقوف بعرفة يجوز له ذلك، بل هذا الأصل. لكن إن فاته كل ذلك، ما صام، كان تكون امرأة وكانت حائض مثلا أو كان مريضا، فله أن يصوم ولها أن تصوم أيام التشريق، لكن لا يصوم يوم النحر. أما غير هذا لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. هذا الرجل نذر أن يصوم كل ثلاثاء، فقال له ابن عمر: أمر الله بالوفاء بالنذر، يعني إن تركته أثمت، إن تركت الصيام أثمت، لأنك نذرت أن تصوم كل ثلاثاء ما عشت، أو نذرت أن تصوم كل أربعاء ما عشت، فلو تركت الثلاثاء واحد أثمت، أو أربعاء واحد أثمت. أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى عن صوم هذا اليوم، طيب ماذا أفعل؟ لم يزده على ذلك، يعني إن صمت أثمت وإن تركت أثمت. المخرج من هذا أن لا يصوم، أن لا يصوم ذاك اليوم، لأنه إن تعارض فعل الشيء مع نهي قدم النهي. والباب الذي عقده البخاري قال: من نذر أن يصوم أياما فوافق أيام النحر، وقبله الباب: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. حديث عائشة الذي مضى معنا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب هذا ماذا يفعل؟ لا يصوم ويقضي، لا يصوم يعني إن وافق نذره يوما يحرم صومه، نذر أن يصوم كل اثنين وخميس ما عاش، فوافق الاثنين يوم عيد فطر أو الخميس يوم عيد فطر أو أضحى، نقول له تفطر وتقضي هذا اليوم، لأن النذر واجب، لأن النذر واجب، وجب عليك أن تصوم هذا اليوم، لكنه وافق يوم نهي فأنت تقضيه في يوم آخر، تقضيه في يوم آخر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان وادي القرى هي التي تسمى الآن بالعلا، العلا منطقة العلا هي وادي القرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ولتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو قال شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شراك من نار أو قال شراكان من نار. الشراك هو السير الذي يكون في أعلى الحذاء، النعل أعزكم الله، النعل قطعة جلد قديما أو خشب من أسفل، ثم تخرم ويكون ثم جلد ونحوه، وفي الأعلى شراكان، بحيث أن هذين الشراكين يمسكان القدم على النعل. هذا السير ما يساوي درهم، ما يساوي ريال قيمته. هذا الرجل غل من المغانم شراكا أو غل شراكين، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مدعم، لما قال عن مدعم رضي الله عنه كلا إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. خاف الناس، فجاء هذا الرجل بشراك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. ولذلك يا أخوان، التعامل مع الله عز وجل ينبغي أن يكون العبد في تعامله مع ربي في حذر. أنت تتعامل مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، أنت تتعامل مع الله العظيم سبحانه وتعالى. انظر، المجاهد يخرج بنفسه وماله. في ذاك الزمان، في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، الجندي يخرج على حسابه، ما يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا، إلا إذا كان فقيرا والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ظهر، ربما أعطاه ظهرا فقط، وإلا الظهر من عنده، يعني الدابة التي يركبها، الجمل أو البعير، من عنده، والسلاح على حسابه، ونفقة الطريق على حسابه. كم يعني يتكلف؟ يتكلف الكثير. يعني في قصة كعب بن مالك التي مضت معنا، في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني أليس كنت قادرا فاشتريت جملك أو بعيرك؟ قال: بلى يا ربي، قال: بلى يا رسول الله، لم أكن ملكت ظهرين قبل ذلك اليوم، يعني ما ملك بعيرين قبلها. إذن كله على حسابك، الدابة على حسابك، والسلاح على حسابك، ونفقة الطريق على حسابك، وأنت إن أخرست ومت قتلت أنت في الجنة بإذن الله. لكن لو غللت ولو شراك نعل، راح اللي قدمته كله. قال: شراك من نار. طيب، ربما يموت، هذا مات، هذا مدعم رضي الله عنه، هو صحابي، وفعله هذا لا يكفره، صحيح، بل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وأن الشملة تشتعل عليه، هل يخلد؟ الجواب لا. ورجل مؤمن موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وله فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به حق، الشملة تشتعل عليه نارا، لكن هو يرجو ما يرجوه الموحد، وله فضل الصحبة رضي الله عنه، وله فضل الصحبة، ربما يعاقب على قدر ما فعل، لكنه من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله. ما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان، ولا نفى عنه صفة الصحبة، إنما نفى عنه ماذا؟ الشهادة. قالوا: هنيئا له الشهادة. قال: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم يوم خيبر تشتعل عليه نارا. يعني حدد الذنب في أمر معين وهو الغلول حين غل، لكن هل نفى عنه صفة الإيمان؟ الجواب لا. هل نفى عنه صفة الصحبة له صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهو صحابي جليل يرجو ما يرجوه أهل الإيمان، فهمنا؟ وكونه أذنب هذا الذنب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، إذن الذنب على هذا الحال الذي حصل منه رضي الله عنه، وإلا هو صحابي جليل خير منا، له فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا، الرجل يخرج بنفسه بماله، ربما عقر جواده، ربما تلفت نفسه وغل شيئا، انتفت عنه صفة الشهادة، انتهى، يعذب بما غل، إلا أن يرحمه الله عز وجل. هذا الرجل ربما تكلف الكثير، هذا الذي جاء بالشراك، والشراك ما يساوي قروش ربما في زمننا، سير من جلد يربط به الحذاء، أعلى الحذاء بس، أو شراكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. إذن حين يعمل العبد يتعامل مع ربه ويخلص يبشر بخير، هذا الذي خرج وما فعل شيئا، كما ذكرنا سابقا في قصة مخيريق، الذي ما فعل خيرا قط، عاش كل عمره في الكفر، رجل كافر على اليهودية، كان من أحبار يهود، أسلم يوم وفاته يوم أحد، جاء أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قتل، دخل الجنة بإذن الله عز وجل، عمل قليلا وأجر كثيرا، نعم يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل، إن علم منك صدق النية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإن علم منك غير ذلك في قلبك ما قبل منك يفعل ما يشاء سبحانه. ولذلك يا إخوان الإنسان يعمل وهو خائف وجل يقول يا ربي تقبل ولا يمتن بعمله يا ربي فعلت وفعلت لا المنة لله عز وجل علي وعليك وعلى الخلق كلهم بل أنبياء الله عز وجل وهم صفة الخلق كانوا يعملون ويدعونه رغبا ورهبا يرغبون ما عنده ويخافونه سبحانه وتعالى وهكذا العبد الصالح في قصة الرجلين قصة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا هذا رجل محسن رجل على طاعة والآخر على معصية وذاك ينهاه ويقول يا فلان اتق الله يا فلان اتق الله لا تعصي الله وفي يوم غضب فقال والله لن يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان من الذي يتألى علي أنا ملك الملوك الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى من الذي يتألى علي فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عملك يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت به قال كلمة أوبقت به لاحظوا الرجل على طاعة كان في ظاهر حاله والآخر ظاهر حاله المعصية لكن انظروا قال كلمة واحدة أوبقت به أحبط عمله السابق كله بكلمة واحدة قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عملك يعني اللي راح راح ولذلك يا إخوان يبقى الإنسان وهو خائف وجل في تعامله مع الله سبحانه وتعالى ربما قبل منك القليل فأفلحت كحال تلك البغي جاءت نزلت البير شربت خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش قالت قد أصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد أصابني نزلت البئر ملأت موقها خرجت سقت الكلب فشكر الله لها الله العظيم شكر لهذه البغي فعلها الله العظيم يشكر لهذه المرأة ما الفعل الذي فعلته ماذا فعلت سقت كلبا سقت كلبا شكر الله لها فغفر لها غفر لها يعني ماذا غفر لها ما كانت تعمل من عمل كانت بغي يعني أجلكم الله زانية يعني تتأكلوا بفرجها غفر الله لها بأي شيء بسقاية كلب سبحان العظيم يفعل ما يشاء ويختار رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رجلا يتقلب في الجنة لأنه أزاح غصن شوك من الطريق كان يؤذي المسلمين غصن شوك متدلي من شجرة يؤذي الناس قطعه كي يكف الأذى عن المسلمين في طريقهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بأي شيء لأنه قطع غصن شوك أزاحه من طريق المسلمين عمل قليل في نظر الناس لكنه وقع من الله موقعا عظيما فغفر له رب كلمة يتفوه بها العبد من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها ورب كلمة يتفوه بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أبعد ما بين المشرق والمغرب ولذلك إياك أن تغتر بعملك يا عبد الله يا مسكين لا تغتر بعملك لا تقول أنا فعلت وفعلت ما تدري هل قبلت منك أعمالك أو ما قبلت والله عز وجل يقول إنما للحصر إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين نعمل ونعمل ما ندري هل قبلت منا أعمالنا أو لا ما ندري لكن الإنسان يعمل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويبقى بين الخوف والرجاء فهمنا؟ نعم تفضلوا شيخنا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب كفارات الأيمان وقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية

الذي كان بعد الوليد بن عبد الملك، يعني بنو مروان أولهم كان الحكم، بنو مروان أولهم كان مروان بن الحكم، ثم كان بعده ابنه عبد الملك بن مروان، ثم كان بعده ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم أخوه سليمان بن عبد الملك، ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هو ابن عم سليمان، وسليمان يعني أفضل عمل عمله ربما هو أن ولى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فلما مات عمر كان بعده من؟ الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك ثم بعده هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك هذا هو الذي غير مد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه، كبره فصار مدا وثلثا، مدا وثلثا. وعبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية، وهو كتاب جيد في المقاييس والمقادير، المكاييل والموازين القديمة، كتاب في مجلدين اسمه التراتيب الإدارية، لما ذكر نصوص تغيير مد النبي صلى الله عليه وسلم قال: قطع الله تلك اليد التي غيرت مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني هذا الذي حدث، هشام بن عبد الملك غير وزاد في المد، كبره قليلا فصار مدا وثلث. لكن العبرة في الكفارات وفي الزكوات هو مد أهل المدينة، ولذلك المكاييل مكاييل أهل المدينة، والموازين موازين أهل مكة، مكاييل أهل المدينة أدق. ولذلك في العبادات سواء كانت كفارات أو زكوات كزكاة الفطر ونحوها إنما يعتد بمد أهل المدينة. والمد كما يقولون هو إناء يملأه الكفين المتوسطتين، كفين متوسطتين تملأه، والصاع أربعة أمداد. يعني المد كم؟ ربع صاع. المد ربع صاع والصاع أربعة أمداد. المد إناء صغير والصاع مثله أربع مرات. الصاع ما هو؟ هذا الذي أنت تخرج به زكاة الفطر في رمضان، هذا الصاع. والمد ربعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وينهى عن الإسراف، ويقول: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ومن الإسراف هذا الدش الذي نحن نغتسل به كلنا، لأنك تفتح وانت جالس تحت والمطر ينزل عليك، كم يكون هذا الخزان كله يفضى، صح ولا لا؟ وأظنك تحتاج لكل مضمضة صاعا، ولكل غسلة وجه صاع. وبعض الناس يترك البزبوز مفتوح للأخير هو يتوضأ، وحين تأخذ وتغسل وجهك إلى أن تعود بكفيك كم الماء هذا الذي ذهب؟ هذا كله إسراف، هذا كله إسراف وتبذير، صحيح أو لا؟ وهذا كله نحن محاسبون عليه، إلا يغفر الله عسى الله يتجاوز. هذا كله إسراف وتبذير وكلنا واقعون فيه. بعض الناس يفتح البزبوز للأخير وهو يتوضأ، طيب هذا الماء الذي يذهب هذا ألا تحاسب عليه يا مسلم يا عبد الله؟ ألا تحاسب عليه؟ تحاسب عليه يا أخي. وهذا اللي أنت تفتحه فوق راسك والماء ينزل، أليس هذا من التبذير والإسراف؟ لكن أخذنا على هذا، نسأل الله أن يعفو وأن يغفر وأن يلهمنا رشدنا. وإلا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع وربع، صاع وربع، يعني ما بين الصاع إلى الصاع والربع، هذا مقدار الماء الذي يستعمله في غسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المد يا إخوان مبارك، مد أهل المدينة، ونحن جربنا هذا ولازلنا نجربه، لأنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وهنا يقول البخاري: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. يعني هذا التوارث يكفي في ضبط المد، لأنه هذا أكثر تدقيقا من السند، لأنه وصل إلى حد التواتر، لأنه روته الكافة أو نقلته الكافة عن الكافة. بعض الناس ينقل هذا المد بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مد زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا السند ذكره بعض أهل العلم من المتأخرين, ذكره عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية وذكر الإسناد إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم, وبعض الناس يتناقلون هذا المد. وكنت قديما أعتد بهذا الإسناد وأجيز به, ثم ظهر أن هذا السند لا يصح, يعني فيه مجاهيل. وقد أخذت سنده من جملة من المشايخ, منهم الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه, متوفى سنة 1414 ومن عدد من المشايخ, لكن الإسناد فيه مجاهيل. من أولئك المجاهيل أحمد بن حنبل, أبو بكر أحمد بن حنبل, من هذا؟ لا يعرف, وليس هو الإمام, وليس هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه, هذا رجل آخر. طيب من هو؟ ما يعرف له ترجمة. فالإسناد فيه مجاهيل وهو ضعيف, ولذلك صرت لا أعتد بهذا الإسناد. وهناك ما هو أقوى من هذا الإسناد الآحادي, وهو ما ذكره البخاري هنا, ما تناقله أهل المدينة جيلا عن جيل. هذا يغني عن الإسناد, هذا يغني عن الإسناد, لأن ما روته الكافة عن الكافة يقدم على ما رواه الواحد عن الواحد. وهنا البخاري يقول: وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. وإن كان هذا المد الذي أخذته بسنده هو منضبط تماما, منضبط تماما على ما توارثه أهل المدينة, حتى أن شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى طلب مني هذا المد, فلما أعطيته دققه هو, وكان عنده مد أثري قديم من قرون مما توارثه أهل المدينة, فدققه وإذا هو منضبط معه, ثم دققه بالمد التي المد الذي أصدرته هيئة المواصفات, و إيش يسموها هيئة المواصفات السعودية, نعم نعم, هيئة المواصفات والمقاييس السعودية, فصار منضبطا, فأخذ مدي وكتب عليه وش يسموه هذا المزيل, المزيل هذا الطامس ليكويد, كتب عليه الشيخ أني قست هذا المد بمد قديم عندي, ثم قسته بالمد الذي أصدرته هيئة المقاييس وهيئة المقاييس وإيش والمواصفات السعودية, فوجدته منضبطا, ثم وقع عليه بالليكويد هذا توقيع الشيخ على نفس المد, فهو منضبط معه. يبقى الإشكال في الإسناد, هل يصح أو لا يصح؟ الإسناد فيه مجاهيل كما قلنا, لكن يغني عن الإسناد ما تناقله أهل المدينة جيلا بعد جيل, كما يقول من البخاري رحمه الله تعالى, فهذا يغني عن إسناده, وإن كان كما قلنا الإسناد لا يصح. وأما ما ذكر البخاري من البركة, بل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, وهذا مضى معنا في كتاب فضائل المدينة في البخاري, حين قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا, اللهم بارك لنا في صاعنا, اللهم بارك لنا في مدنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في مدينتهم, اللهم بارك لهم في صاعهم في مدهم, واجعل مع البركة بركتين, هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا والله شاهدناه, يعني نحن لا نكيل في البيت ولا نأخذ الطعام إلا بالمد, هذا المد النبوي, والله نجد البركة فيه, يعني مع كثرة أفراد الأسرة مد واحد يكفي البيت كله, ونلاحظ البركة فيه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك أنا أوصي الأهل عندي في البيت وكذلك الأسرة أن يستعملوا في مكاييلهم مد النبي صلى الله عليه وسلم, في غرفهم للأرز مثلا والطعام عند الطبخ وكذا, يستعملون هذا المكيال لأنه مكيال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا المد مبارك, يعني المقدار ليس الإناء, المقدار, مقدار المد مبارك, لأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمد أهل المدينة, دعا لهم بالبركة كما ذكرنا, فمدهم مبارك وصاعهم مبارك. مسألة أخرى وهي أن بعض الفقهاء يقول: أما في العبادات فالعمدة مد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه، وأما في الكفارات فالعمدة صاع هشام. لما؟ قالوا لأن الكفارة عقوبة فيؤخذ بالأكبر. يعني في إخراجك لزكاة الفطر تخرج ماذا؟ تخرج قالوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصاع الأصغر. وأما في الكفارات ككفارة اليمين، ككفارة الظهار، ككفارة الوطئ في رمضان، ككفارة فدية الأذى مثلا، قالوا تعتمد الصاع الأكبر وهو صاع هشام، لأن العقوبة فيها زجر. والصواب في هذا أنه لا يؤخذ إلا بما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمدة هو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، سواء كان في العبادات كزكاة الفطر أو في الكفارات كالإطعام ونحو ذلك. يعني في كفارة اليمين أو الوطئ في رمضان أو الظهار أو نحو ذلك، كل ذلك العمدة فيه ماذا؟ صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخيرة، الآن إذا ذهبت إلى السوق، إلى سوق الحبابة عندنا يسموهم أهل الحرم، قديما كان هنا عند الحرم، الآن أظنه في الحلقة وكذا، سوق الحبابة يعني الذين يبيعون الحبوب، يبيعون البر والشعير والقمح والذرة، عندهم إناء كبير هذا يسمونه مدا، ويقول لك المد 3 آصع. هذا ليس مدا، هذا ما هو؟ هذا الفرق، هذا الفرق. المد ربع صاع، والصاع 4 أمداد، والفرق 3 آصع كما مضى معنا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق. فالفرق مقداره كم؟ 3 آصع. والآن إذا ذهبت إلى من يبيع هذه الحبوب، يعني القمح أو الذرة أو الدخن، تروح لهم الآن في الحرقة عندهم إناء كذا كبير، يقول لك هذا المد، يقول لك المد مثلا بكذا، 50 ريال مثلا أو 20 ريال، تقول المد هذا كم يساوي؟ يقول لك يساوي 3 آصع. هذا ليس مدا، المد أصغر من الصاع، هكذا مقداره، المد ربع صاع. وأما هذا فهو فرق لأنه يساوي 3 آصع، وهو الإناء الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إناء هو الفرق، يملأه بالماء نصفه له ونصفه لعائشة رضي الله عنها، تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق، يعني كل واحد له تقريبا صاع ونصف، صاع ونصف. نعم تفضلوا. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة يعني لا يفرق سواء كان في الكفارة أو في العبادات، كل ذلك يخرجه بمد النبي صلى الله عليه وسلم لا بمده هشام. نعم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. قول مالك مدنا أعظم من مدكم ليس المقصود أكبر، بل أعظم قدرا ومكانة، لأنه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدنا أهل المدينة. قال وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن أنتم تعتدون بمد هشام لأنه أكبر. طيب لو جاء أمير وضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، أتأخذون به وتتركون مد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فكما أنكم لو ضرب مد أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به في العبادات سواء كان في الزكاة أو الكفارات، كذلك إذا ضرب ما هو أكبر منه لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأعظم، أعظم مكانة ومنزلة وبركة، فالعمدة مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولذلك يسمى مد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد المدني، ويسمى مد هشام بالمد الشامي. يسمى بالمد الشامي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مكيالهم، بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. نعم. باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة، وأي الرقاب أزكى؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي غسان بن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال: باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد. يعني الآن لا توجد رقاب، صحيح، لكن هكذا الذي يعتق من وجب عليه القتل في القصاص مثلا. أنت يا صاحب الدم، يا ولي الدم، إن أعتقته أعتق الله كل عضو منك، كل عضو منه عضو منك من النار. يعني إنسان قتل إنسان، أنت صاحب الدم، يعني أبو المقتول أو ابن المقتول مثلا، الله عز وجل رغبك في العفو، أمرك أن تعفو، فإن عفوت عنه أعتق الله كل عضو منك بعضو منه من النار حتى فرجك بفرجه. أنت تأخذ القصاص وتشفي غيظك، هذا أمر ينتهي والدنيا تنتهي، وما عند الله خير وأبقى. فإن قتل لك قتيل لا قدر الله، أسأل الله يحفظني وإياكم من ذلك، أعلم أن الأمر صعب على النفس ولا يطيقه إلا الصابرون. لكن تخيل هذا الأب، ونرى كثير من هذه القصص، يكون وقت تنفيذ القصاص والناس ترغب فيه: يا فلان اعفو، يا فلان اعتق رقبته، يا فلان تنازل عنه، وتجد السياف واقف بسيفه ينتظر الأمر لضرب عنق ذاك، فتجد هذا الذي هو ولي الدم سواء كان ابن المقتول أو أبوه أو قال: قد عفوت. الناس تكبر وتفرح، نعم، لأنه اعتق هذا الرجل من الموت، صحيح، عندها ينال هذا الأجر، يرجى له هذا الخير، أن يعتق الله عز وجل كل عضو منه عضو منه من النار حتى ذكره بذكره. فأيهما أفضل، أن تشفي غيظك في الدنيا وينتهي الأمر، أو أن تنجو من النار، أو أن تعتق من النار؟ لا شك أن ذلك أعظم، صحيح ولا لا؟ ولذلك صحيح الآن ما عندنا عتق رقاب، يعني ما عندنا إماء ولا عبيد، لكن من ابتلي بمثل هذه الأمور أسأل الله أن يعافيني وإياكم، أن لا يبتلينا، لكن من ابتلي أسأل الله العافية للجميع، إن أعتقه وعفى عنه نال هذا الأجر، نال هذا الوعد الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. المدبر أو التدبير أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبري أو عن دبر مني، يعني أنت حر إذا أنا مت، يعني أنت عبدي ما دمت حيا، فإذا مت أنت حر، هذا هو التدبير. فإذا مات عتق العبد في ثلث سيده، لأنه ليس لك من مالك بعد موتك إلا مقدار الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. فإذا مات السيد ينظر هل ما ترك من مال هذا السيد ثلثه يفي بقيمة العبد؟ إن كان يفي العبد حر. مثلا لنفرض أن العبد قيمته 10,000، 10,000، والسيد ترك 20,000، إذن العبد ثلث المال، قيمة العبد 10,000 والسيد ترك 20,000، المجموع كم؟ 30,000، وثلثها كم؟ 10,000، إذن العبد حر. فإن كان الثلث أقل من أن يفي بقيمة العبد يستسعى العبد، يقول له: روح اشتغل وسدد قيمتك، تقيمتك مبلغ كذا، روح اشتغل وسدد ولن تعتق حتى تدفع قيمتك. فهمنا، هذا هو التدبير، والتدبير أمر مرغب فيه، وكان السلف يدبرون، وهكذا الصحابة دبرت عائشة رضي الله عنها مولاها ذكوان، ذكوان هذا مولاها فاعتقته عن دبر منها دبرته وهو الذي وضعها في قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها هو الذي وضعها ذكوان هذا وهو مدبرها والذي وضعها في قبرها لأن ولاءه لها هي مولاته نعم تفضل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري برير فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن اعتق في الهندية فإنما قال اشتريها فإنما الولاء في الهامش طيب في هامش اليونينية. السلام الله عليكم. قال باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعض عندك بإبل هكذا بثلاثة ذود لا قبلها فأتي بإبل فأتي بإبل نعم. نعم في الهندية وهامش اليونينية فأتي بشائل بدلا من بإبل في الهامش مو كذا عندك في الأصل في الأصل وفي أصل العامرة أيضا بشائل إذن في أصل الهندية في أصل الهندية وأصل العامرة بشائل وفي هامش اليونينية بشائل وفي صلب اليونينية بإبل وقد ذكرنا فرق هذه النسخ الثلاثة مرارا ونعيدها مختصرة فنقول اليونينية هي نسخة الإمام اليونيني التي أمر السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى باعتمادها في طباعة الصحيح وهي التي جمعت روايات البخاري في هامشها وأما العامرة وهي التي أمر بطباعتها بعد ذلك بعام بعد نفادي طبعة الأولى لأن الطبعة الأولى أمر السلطان عبد الحميد بطباعتها عام 1311 و12 و13 طبعت في 9 أجزاء وأوقفها كلها وقف على طلبة العلم فنفدت مباشرة عام 14 وفي عام 1315 أمر بهذه الطبعة وهي طبعة العامرة التي طبعت في المطبعة العامرة بالأستانة واعتمدوا كما يقول أهل العلم على رواية واحدة وهي رواية الإمام بن عساكر وهي رواية الإمام بن عساكر رحمة الله عليه فهذه ميزة العامرة وهذه ميزة اليونينية وأما طبعة الهند فهي من أميز الطبعات لأن النسخة الهندية جالت فيها أيدي العلماء لأن الذين طبعوها واعتمدوا على رواية أبي ذر اعتمدوا على رواية أبي ذر الهروي فالنسخة الهندية اعتمادهم على رواية أبي ذر ثم ضبطها وقابلها جماعات من العلماء عبر مئات السنين عبر مئات السنين فهي من النسخ المعتبرة ولذلك العمدة الآن في العالم في نسخ الصحيح هذه الثلاثة أولها نسخة النسخة اليونينية أولها نسخة اليونينية ثم النسخة الهندية والعامرة ولذلك تجد كل النسخ التي تظهر في المقدمة يقولون اعتمدنا على نسخة اليونينية اعتمدنا لكن تجد يعني أحيانا يعني يصدقون فيما قالوا وأحيانا تجد أنها تخالف اليونينية مع أنهم في المقدمة ينصون على أنهم اعتمدوا عليها نعم تفضلوا. سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد قال وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لا طوفن الليلة على 90 امرأة كل ترد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام فقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال له قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي فذكر مثل حديث أبي هريرة نعم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته هكذا عندكم

قال باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما في الهندية يومئذ. هما يومئذ بدل حينئذ. نعم، أحسن الله إليكم. وهما يومئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فأجارته فاطمة رضي الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت. قال حدثنا إسماعيل بن أبان وبقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر بقيت وهي عاتبة على أبي بكر رضي الله عنه، فلم تكلمه حتى ماتت. ولا يضره ذلك، إنما هو منفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا نورث ما تركنا، فهو صدقة. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فجاءت قالت: يا أبا بكر أعطني نصيبي من ميراث أبي. قال: ليس لك ميراث. قالت: من يرثك إذا مت أنت من يرثك؟ قال: يرثني ولدي وأهلي. قالت: فما بالي لا أرث أبي؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فغضبت رضي الله عنها وصارت لا تكلمه وهي تعتب عليه، لأنه ما أعطاها ميراثها من أبيها وهي ليس لها ميراث من أبيها. وجاء العباس يطلب ميراثه من أبيه، قال له: ليس لك ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الأنبياء لا يورثون. ومع ذلك مضى معنا قصة علي والعباس مع عمر، تذكرون هذا في البخاري، لما جاء إليه وقال له: ادفع إلينا ونحن نسير فيها ما سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنت، سنتين من خلافتك. جاءه بعد سنتين من خلافته فأعطاهما أرض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسيرا فيها بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيها، وأبو بكر بعده وعمر سنتين من خلافته، يعني ينفق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، والبقية صدقة. وأخذ عليهما العهد والميثاق، قال: عليكما عهد الله وميثاقه. فأعطياه العهد والميثاق فسلمهم. إذن ما كان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي في يدي عمر، بل صار في يد من؟ علي والعباس، ثم صار في يد علي بعد موت العباس. ومضت القصة لما ترافع إلى عمر، ثم كانت في يد علي مدة حياته، يعني من خلافة عمر إلى أن استشهد رضي الله عنه، ثم كانت في يد ابنه الحسن، ثم كانت في يد ابنه الحسين، ثم كانت في يد الحسن المثنى وزين العابدين، ثم كانت في يد الحسن المثلث والباقر، ثم صارت في يد آل الحسن أكثر من 1000 سنة إلى أن ذهبوا. طيب ما أحد غصبهم حقهم، وهي في أيديهم من زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أبو بكر ما فعل شيئا، إنما نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمر، وهكذا علي رضي الله عنه. علي لما آلت إليه الخلافة وكانت هذه الأرض في يدي، لماذا ما قسمها؟ لماذا لم يعطي من نصيب فاطمة ابنيها وابنتيها، ابنيها الحسن والحسين وابنتيها زينب وأم كلثوم ابنتي فاطمة، ولماذا هو ما أخذ الربع؟ أليس كذلك؟ من حق الزوج. ولماذا لم يعطي آل العباس النصف؟ إن كانت واحدة فلها النصف. طيب فاطمة واحدة لها النصف، والباقي تعصيبا لمن؟ للعباس المفروض، إذا كان هناك ميراث، لكن ما في ميراث. ثم نصف فاطمة يقسم على من؟ يقسم على زوجها لأنه من أصحاب الفروض يأخذ الربع والباقي على ولديها وعلى ابنيها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا ما فعل علي ذلك؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا، فهو صدق، ولذلك ما غير ما فعله أبو بكر وما فعله عمر رضوان الله عليهم أجمعين. فهمنا؟ فكون فاطمة رضي الله عنها غضبت وهجرت أبا بكر لا يضر ذلك الصديق، الصديق هو منفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها ما كانت تعلم، ما كانت تعلم ما قاله أبوها صلى الله عليه، فهي معذورة وهو معذور رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا يحيى بن مكين قال جاءت القصة مع أنها مضت، وأنا ما كنت أحب أن أذكرها ولذلك أجملتها لما فيها من الخصام الذي حدث بين العم وابن أخيه يعني العباس وعلي. القصة مضت معنا أكثر من مرة وما كنت أحب أن أذكرها، لكن البخاري ذكرها فتسمعونها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه وسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم. نعم، يعني كأنهم قدموهم بين أيديهم. لماذا لا أحب ذكر القصة؟ لأن ما حصل بين الصحابة يطوى ولا يروى، هذا الأصل. الأصل أن ما حصل وهم بشر ليسوا بمعصومين، إنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ثم إنسان معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ليست لهم العصمة إلا في إجماعهم، فالأمة في مجموعها معصومة. فما شجر بين الصحابة الأصل أن الإنسان لا يذكره إلا إذا مرت مثل هذه الوقائع في قراءة الكتب يبينها الإنسان، وإلا ما شجر بين الصحابة يطوى ولا يروى. فهنا لما تشاجر العباس وعلي رضي الله عنهما، لماذا تشاجرا؟ لأن عمر لما أعطاهم الأرض تشاجروهم فيما بينهم، وغلب علي العباس على الأرض أخذها من عمه فشكاه إلى عمر، وحتى يقدموا بين يديهم من يشفع لهم وقفوهم في الباب وأدخلوا عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، قالوا لهم ادخلوا انتوا قبلنا عشان تمهدوا لنا الموضوع مع عمر، ولذلك هم وقفوا في الباب. فجاء يرفع هو الحاجب، هو حاجب عمر، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، يعني هل لك في أن تأذن لهم هم في الباب؟ فقال نعم، فأدخلهم. ثم جاء وقال هل لك في علي والعباس، يعني علي والعباس في الباب يستأذنان؟ فقال نعم، فدخل وكل منهما يقول للآخر أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يعني كل منهما يرمي باللائمة على الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم، فأذن لهم. ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أقضي بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله محتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموه وبثها حتى بقي منها هذا المال،